الإجابة الصحيحة هي جيم. تنهي هذه العلامة جميع الموانع المشار إليها سابقا والمفروضة على العربات المتحركة. يمكنها مثلا أن تنهي منع المجاوزة أو تحديد السرعة، بينما لا تنهي منع التوقف والوقوف لأن العربات في هذه الحالة ليست متحركة.